بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 49 بعد 200، وهو في تكملة خبر خيبر، خيبر أو خيابر يعني كما طريقة العرب حين يجمعونها، مثل الأخاشب هو أخشبين، الأثبرة الثبير، يعني كذا، هذا طريق عند العرب. وأحيانا حتى العائلة مثلا يجمعونها، يقولون فلان الفلانية، كما هي طريقة الأردن الآن، فهو خيبر وخيابر. ذكر ابن واقد طعمة النبي صلى الله عليه وسلم، أزواجه وغيره، وهذا كتاب كان موجود عندهم، كل واحد من آل البيت أو من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من اللي حوله أو من اللي كتب لهم مكتوب كم بالضبط طعمته في خيبر. ولذلك تجد مثلا ابن سعد إذا ترجم لأمهات المؤمنين يقول طعمتها في خيبر كذا، يعني سهمه. فمثلا يعني ما أريد أن نسترسل، لكن مثلا كل واحدة من نسائه كتب لها 80 وسق من التمر و20 وسق من الشعير، المجموع 100. العباس لوحده له 200 وسق، فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلي لهم 300 وسق، وعلي له 300 وسق ومن الشعير 85، وفاطمة لها 200 من 300، يعني فاطمة لها 200 وعلي تكملة 300 ولهم 85 وسق، أسامة بن زيد 150 منها 40 شعيرا و50 وسق من نوى، عنده خيل، والباقي اللي هي 90 أظنها، لا 150 راح منها 90، الباقي 60 تمر. مثلا أبو بكر 100 وسق، عقيل 140، آل جعفر 50، ثم مشى عليهم كلهم، صفية بنت عبد المطلب 40، وهكذا. لكن العجيب أن في 3 قبائل أطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، أوصى للرهاويين، رهاوة قبيلة من اليمن، وفي منطقة أيضا في شمال العراق جهة تركيا اسمها الرها، كان لها يعني خبر في الفتوحات، لكن هذول الرهاويين، الرهاوي أوصى لهم بطعمة من خمس خيبر وهو جاد 100 وسق، يعني جاد يعني محصول 100 وسق أو المحصول كذا. والقبيلة الثانية الداريين، هذول من الشام، أوصى لهم بجاد 100 وسق، أي ما يجد منهم 100 وسق، وهم 10 من الداريين قدموا من الشام على النبي عليه الصلاة والسلام، فأطعمهم 100 وسق. ومنهم تميم بن أوس الداري، أبو رقية المشهور رجل الجوال، وسماهم هاني بن حبيب والفاكة وفلان وفلان، سمى 10 كلهم. القبيلة الثالثة الأشعريين، أوصى لهم بجاد 100 وسق. قال الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي قال لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته إلا بثلاثة أشياء: للداريين بجاد 100 وسق، وللأشعريين بجاد 100 وسق، وللرهاويين بجاد 100 وسق، وأن ينفذ جيش أسامة بن زيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد له عند مقتل أبيه، عقد له إلى مقتل أبيه، يعني إلى المكان اللي قتل فيه والده في مؤته، وأن لا يترك بجزيرة العرب دينان. يقول الهذلي ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا. في وصية ثالثة وأن يجاز الوفد، وقد تكون هذه إجازة وفد، اللي هي الداريين والأشعريين والرهاويين، قد تكون إجازة وفد، يعني جاءهم الوفد هذا ورأى ما بهم فأطعمهم من نصيبه في خيبر عليه الصلاة والسلام. قال ثم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسم الخمس، خمس خيبر، فأشار عليه أن يقسمه في بني هاشم وبني المطلب. قال جبير بن مطعم، هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال جبير بن مطعم لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي القربى السهم بخيبر قسمه في بني هاشم وبني المطلب فقط. آل عبد مناف 4 قبائل، اللي هم بني عبد شمس اللي منهم بني أمية وبني نوفل وبني هاشم وبني المطلب، فهم يعني قالوا، قال جبير بن مطعم وهم بني نوفل، لما قسم سهم ذوي القربى في خيبر بين بني هاشم وبني المطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان، جبير بن مطعم مندوب لآل نوفل وعثمان مندوب لآل عبد شمس اللي هم القبيلتين الباقيتين من قبائل عبد مناف فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا نقول شيء، يعني هم عاد فصيلتك التي تؤويك، لكن إخواننا من بني المطلب القبيلة الثالثة هذه لا ننكر فضلهم لمكانك، قالوا إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، لكن أرأيت إخواننا من بني المطلب إنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، كلنا في عبد مناف، فلماذا أعطيته وتركته؟ هذا يقول جبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي وكلهم من بني عبد مناف، فقال عليه الصلاة والسلام إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ودخلوا معنا في الشعب، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. لما جاء شعب أبي طالب ما دخلت نوفل ولا دخلت عبد الشمس ودخل معهم، ولذلك قالها أبو طالب في قصيدته جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، يعني ما دخلوا معهم في الشعب ولا كانوا معهم في الجاهلية، ولما كانت أحلاف في الجاهلية مع بنو عبد مناف انقسموا، قالت بنو المطلب نحن مع بني هاشم وقالت نوفل نحن مع بني عبد شمس، لأن يعني كان اللزاز بين هاشم وعبد شمس وكانوا توأم واحد نزل قبل الثاني، ويقولون من باب العيافة إن واحد يعني لما ولد رفس أخوه توأمه على أنفه فسال دم، فقال العافة سيكون بين هذين دم، وفعلا يعني صار في حساسيات بين الأموي والهاشم إلى الخلافة، إلى في حساسية، وقبل ذلك يتسابقون الشرف، وذكرنا منافرة حرب بن أمية لعبد المطلب ومنافرة أمية بن عبد الشمس، يعني فيه أشياء قديمة مترسبة، فالشاهد أن اللزاز كان بين التوأمين يعني منافسة، لكن بين المطلب والمطلب هو أخو هاشم، لكن ذهب إلى المدينة وأتى بشيبة وسموه عبد المطلب، بني المطلب قالوا نحن مع هاشم وبني نوفة قالوا نحن مع عبد شمس، ولذلك كان هذا التقسيم في الجاهلية وفي الإسلام، والمطلب منهم ركانة بن عبد يزيد اللي هو عم الشافعي ومنهم والد الشافعي ومنهم مصطح بن أثاثة ومنهم اللي قتل في بدر عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواه الحسين والطفيل، وهم كثر يعني مجموعة، ومنهم قيس بن مخرمة بن المطلب ومنهم الصلت بن مخرمة بن المطلب القاسم بن مخرمة بن المطلب، يعني مجموعة فلذلك قال نحن وياهم شيء واحد، ولذلك اختلف العلماء الآن في ماذا؟ قالوا أما في الفيء فإن بني المطلب مع بني هاشم في سهم الخمس، في الخمس ما في شك في هذا، في سهم ذوي القربة، لكن في الزكاة بني هاشم بنو هاشم ممنوعون من الزكاة كما سيأتي الآن، فهل آل المطلب أيضا ممنوعون من الزكاة قياسا على الفيء، أو أن هذا حكم خاص بالفيء، فالفيء يشترك فيه هاشم والمطلب والزكاة ممنوعة على هاشم دون المطلب، قولين شهيرين للعلماء وبينها العلماء. طيب قالوا وكان عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني والده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحارث بن عبد المطلب أكبر أولاد عبد المطلب، فهو سمي على جد أبيه على عبد المطلب الكبير، هذا رجل اسمه عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، يحدث قال اجتمع أبي ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب عمه، لكن العباس من أصغر أولاد عبد المطلب والحارث أكبرهم، أحيانا يكون الإخوة يعني أخوك في منزلة ابنك، فهؤلاء مشيخة هاشم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه، فقال هذان الشيخان لو بعثنا هذين الغلامين، وأشار لعبد المطلب ابن ربيعة والفضل بن عباس ابن هذا وابن هذا، عبد المطلب اللي حدث هذا، لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيبون من المنفعة، يكون مصدق يعني مسؤول عن الصدقات يؤدي ويأخذ سهم العاملين عليها، قال فبعث بي أنا والفضل، هذا عبد المطلب والفضل، فخرجنا حتى جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقناه وانصرف إلينا من صلاة الظهر، فسبقناه عند باب حجرته غلامين يعني. فلما جاء عليه الصلاة والسلام فإذا نحن قد وقفنا له عند حجرة زينب بن جحش، قال فأخذ بمنكبينا وقال أخرجا ما تسران اللهم صل وسلم بين عيونكم علم، أخرجا ما تسران. فلما دخل دخل عليه فكلمه فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنؤدي ما يؤدي الناس ونصيب ما يصيبون من المنفعة. فسكت ورفع رأسه إلى سقف البيت عليه الصلاة والسلام، رفع رأسه إلى سقف البيت ينظر، ثم أقبل علينا فقال إن صدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. حديث في مسلم، إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وهذا أيضا فيها مسألة، طبعا كل الاثنين بني هاشم كلهم من آل عبد المطلب، فيها مسألة وهي العاملين عليها، هل يكون الهاشمي من العاملين عليها؟ لأن بعض العلماء قال أوساخ الناس اللي يأخذونها، اللي يأخذها المسكين على أنها زكاة وصدقة، لكن العاملين عليها يأخذ من الزكاة لا على أنه مسكين ولكن على عرق جبينه، يعني هو يعمل ويجمع ويحفظ ويتنقل في البوادي فيأخذ. فاختلفوا، بعضهم قال إن الهاشمي لا يأخذ من أي مصرف مصارف الزكاة، وهذا الحديث يعني نص بسبب. وبعضهم قال لا، إن الهاشمي إذا كان من العاملين عليها فهو أجير، فهو في الحقيقة لا يأخذ من أوساخ الناس صدقة ومسكنة، ولكن يأخذ عرق جبينه. والمسألة أيضا شهيرة، والسيرة تفتح لنا أبواب المسائل الفقهية. لكن عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب خواطرهما فقال ادعوا لي محمية بن جزء الزبيدي، هذا من مذحج، رجل كبير، رجل من شيوخ العرب، وادعوا لي أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب اللي هو عم هذا عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب عمه. فقال لمحمية بن جزء يا محمية زوج ابنتك هذا، يعني للفضل. وقال لأبي سفيان بن الحارث زوج ابنتك لابن أخيك لعبد المطلب بن ربيع بن الحارث. فقال قد فعلنا، محمية بن جزء الزبيدي وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. ثم قال لمحمية هذا وكان هو المسؤول عن الصدقات وأصدق عنهما مما عندك من الخمس، وكان يكون على الخمس، يعني محمية فقال الصداق علينا، الصداق من الخمس، وأنتم اعملوا في غير الزكاة. اللهم صل على محمد، ما يترك شيء يعني كامل، طيب خاطرهم، زوجهم ودفع المهور عنهم وهم شباب، وأيضا شفع لهم عند الأكابر هؤلاء محمية وأبو سفيان، وقال ادفع المهر من الخمس. فكان ابن عباس يقول دعانا عمر في خلافة بن هاشم وقال أنا مستعد أن أنكح أيامكم، يعني كل واحد في سن الزواج أنا أدفع المهر، وأن نخدم عائلكم، العائل نعطيه خادم، وأن نقضي غارمكم، يعني ندفع عن المديون بني هاشم. قال فأبين عليه بني هاشم إلا أن يسلم لنا الخمس كله، فأبى عمر ذلك علينا وقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو القائم عليه، ثم الصديق هو القائم عليه، ثم أنا القائم عليه، والله لا أترك طريقتهما، أنا القائم عليه. والحديث طويل وموجود في البخاري، منازعة علي والعباس يعني، ومنازعة فاطمة رضي الله عنها للصديق، يعني هذه أشياء موجودة يعني لا فائدة الآن من ذكرها. قالوا وقال عروة بن الزبير وإن أبا بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم جعلوا هذين السهمين على اليتامى والمساكين، وبعضهم قال أو ربما علي إنه رضي الله عنه أدرج كذا، لأنه يقول في الأصل على إن أبا بكر وعمر جعل هذين السهمين على اليتامى والمساكين، يعني سهم الله ورسوله وسهم ذوي القربى، ردوه على اليتامى والمساكين إلا إذا احتاج أي أحد هاشمي قضاء دين أو زواج أو عائل أو، والباقي لا، ما يعطون منها يعني ما يملكون. وقال بعض العلماء بل ردوا سهم الله ورسوله وسهم ذوي القربى في السلاح والعدة في سبيل الله، يعني في الجيش، وكانت تلك الطعمة تؤخذ بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وخلافته أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، حتى كان يحيى بن الحكم فزاد في الصاع سدس المد فأعطى للناس بالصاع الذي زاد، ثم كان أبان بن عثمان بن عفان فزاد فيه فأعطاهم بذلك. المهم هذا من حيث التقدير، كان بالصاع النبوي، ثم يحيى بن الحكم أحد الولاة في وقت بني أمية زاد سدس المد على الصاع، سدس المد شيء يسير، المد ربع الصاع، زاد سدس الربع. ثم أبان زاد أيضا، وكان من مات من المطعمين أو قتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المطعمين، من مات من المطعمين أو قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أبي بكر فإنه يرثه تلك الطعمة من ورث ماله. اللي يموت يجي ورثته في الطعمة هذه، طعمة خيبر اللي هي سهمة مثلا 80 وسق كل سنة و20 وسق من شعير، كل من مات يجي، هذا في خلاف من مات في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر. فلما ولي عمر بن الخطاب اجتهد آخر فقبض طعمة كل من مات ولم يورثها لورثته، يعني جعلها مخصوصة بالمطعم ولم يورثها للورثة، فقبض طعمة زيد بن حارثة ولم يعطيها الورثة، وقبض طعمة جعفر بن أبي طالب وكلمها وكلم، يعني قال إن حتى اللي قتل بعد خيبر ما يرثون الورثة، فكلمه علي رضي الله تعالى عنه فأبى، وقبض طعمة صفية بنت عبد المطلب لما ماتت فكلمه الزبير حتى غالظه. نعيد ونكرر، تراهم بشر يطالب بحقه وهذا يدافع عن حقه، عمر يخاف من النار لأنه خليفة، والزبير يعتقد اللي حق لأن هذه طعمة أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كانوا يورثون، هذا كله ما تضيق صدورنا به. فغالظه الزبير فأبى عليه عمر برده، فلما ألح الزبير قال عمر أعطيك بعضه، قال الزبير لا والله لا تخلف منه تمرة واحدة تحبسها عني، فأبى عمر تسليمه كله إليه، فقال الزبير وأنا لا أخذه إلا جميعا، فأبى عمر وأبى أن يرد على المهاجرين، يعني خوف من الله، هذا اجتهاده رضي الله تعالى عنه. وقبض طعمة فاطمة لما ماتت فكل ما فيها فأبى أن يفعل، وكان يجيز لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعنا. فماتت زينب بن جحش في خلافته فخلى بين ورثتها وبين تلك الطعمة، وأجاز ما صنعنا في الطعمة من بيع أو من هبة، وورث ذلك كل من ورثهن، ولم يفعل بغير أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنه. عمر له نظر بعيد وله أشياء يفكر فيها، وأبى أن يجيز بيع من باع تلك الطعمة من غيره، وقال هذا شيء لا يعرف، إذا مات المطعم بطل حقه فكيف يجوز بيعه؟ إذا مات المطعم، يعني الورثة إذا باعوا يبطل بيعه، ويقول هذا شيء لا يعرف، إذا مات المطعم بطل حقه فكيف يجوز بيعه إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أجيز ما صنعنا رضي الله تعالى، يعني رأى خصوصية لهم. فلما ولي عثمان رضي الله تعالى عنه كل ما في تلك الطعمة، فرد على أسامة بن زيد طعمة زيد بن حارثة ولم يرد على غيره، فكلمه الزبير في طعمة صفية أمه فأبى أن يرده، وقال أنا كنت حاضرا حين تكلم عمر، حين تكلم عمر وعمر يأبى عليه ويقول خذ بعضه، فأنا الآن يقول عثمان أعطيك بعضه الذي عرض عليك عمر، أعطيك الثلثين وأحتبس الثلث. قال الزبير لا والله ولا تمرة واحدة حتى تسلمه كله أو تحبسه كله. قال عثمان أحبسه كله، إن لم تريد الثلثين أحبسه كله رضي الله تعالى عنه. كل يخاف من النار وكل يطالب بما يراه حق له، وبشر رضي الله عنه. وقالوا لما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان ولده ورثته يأخذون طعمته من خيبر 100 وسق اللي تقدمت، كانوا يأخذونها في خلافة عمر وفي خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وورثت امرأته أم رومان اللي هم عائشة، وهي بنت عامر بن عويمر الكنانية، وحبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصارية الخزرجية الحارثية، هذه أم كلثوم، والدة أم كلثوم بتصدق، هاتان ورثتا الطعمة، فلم يزل جاريا عليهن حتى كان زمن عبد الملك أو بعده انقطع. قال أبو عبد الله هذا ابن وقت سألت إبراهيم بن جعفر عمن أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس خيبر، فقال لن تسأل عنه أحدا أبدا أعلم مني. كان من أعطي منه طعمة جرت عليه حتى يموت، ثم يرثه من ورثته يبيعون ويطعمون ويهبون، وكان هذا على عهد أبي بكر وعمر وعثمان. هذه رواية أخرى الآن. قلت: ممن سمعت ذلك؟ قال: من أبي وغيري من قومي. قال أبو عبد الله: فذكرت لعبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله من آل حزم هذا الحديث، فقال: أخبرني من أثق به أن عمر كان يقبض تلك الطعمة إذا مات الميت في حياة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. يعني أن رواية إبراهيم بن جعفر ليست مستقيمة، أن الورثة يبيعون ويطعمون ويهبون، وإنما عمر رضي الله عنه. قال: ثم توفيت زينب بنت جحش في سنة 20 في خلافة عمر، فقبض عمر طعمتها، فكل فأبى أن يعطيها الورثة، وقال: إنما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم طعمة ما كان المرء حيا، هكذا فهمها، فإذا مات فلا حق لورثته. لكن هنا اختلف، إن حتى في رواية ابن حزم إن ما استثنى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، الله أعلم. المراد الآن هذه مسألة ما يتعلق بها عمل، لكنها والله مسألة تفتح آفاق في الفقه. قال: فكان الأمر على ذلك في خلافة عمر، ثم توفي، ثم ولي عثمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أطعم زيد بن حارثة طعمة من خيبر لم يكن له بها كتاب، فلما توفي زيد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد. قلت: فإن بعض من يروي يقول: كلم أسامة بن زيد عمر وعثمان في طعمة أبيه فأبيا، فقال: ما كان إلا كما أخبرتك. قال أبو عبد الله: هذا الأمر، يعني كان أبو عبد الله بن واقل رجح الثاني، قال: هذا الأمر أنه أن الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم طعمة، فلما توفي زيد جعلها لأسامة بن زيد. والله أعلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لأسامة بن زيد قطعا لن يأخذوها. الكلام إنما هو في الورثة، يعني هل الطعمة لمن كان حيا كما قال عمر، ولا له ولورثته؟ الله أعلم. وعمر احتاج إلى هذا لما فتحت الشام ومصر والعراق، كيف يصنع بالبلاد المفتوحة. طيب، تسمية شهداء خيبر نترجم لهم إن شاء الله، تقريبا 17 منهم ربيعة بن أكثم، وهو من حلفاء بني أمية، يعني تقريبا من قريش 4 فقط، والباقين كلهم من الأنصار. فمن من قريش؟ ربيعة بن أكثم من حلفاء بني أمية، قتله الحارث اليهودي، والد زينب اللي سمت النبي صلى الله عليه وسلم. وثقف أو ثقف بن عمرو بن سميط أيضا من بني أمية، قتله أسير اليهودي. ورفاعة بن مسروح قتله الحارث اليهودي، الحارث قتل 2 وأسير قتل 1، هؤلاء 3 من حلفاء بني أمية. ومن حلفاء بني أسد بن عبد العزة جماعة الزبير وخديجة، عبد الله بن أبي أمية بن وهب حليف لهم، وهو ابن أختهم، قتل بالنطاة. إذن 4 من المهاجرين، 3 حلفاء لبني أمية، والرابع حليف لبني أسد بن عبد العزة. أما من الأنصار فأولهم محمود بن مسلم، دل عليه مرحب رحى من حصن ناعم بالنطاة، ثم عاد اختلفوا هل بقي سنة لا يتحرك مشلول أو أنه مات هم في خيبر. ومن بني عمرو بن عوف أبو الضياح، وفي لفظ أبو صياح وفي لفظ أبو صباح، إن شاء الله نرجع إليه في ابن سعد، لكن هنا يقول أن في ابن سعد أبو الضياح بن النعمان وقد شهد بدرا، إذن محمود بن سلمة بن مسلمة وأبو الضياح. والحارث بن حاطب شهد بدرا، وعدي بن مراقة بن مرة بن سراقة، وأوس بن حبيب قتل على حصن ناعم، هذا 9. والعاشر أنيف بن وائلة قتل على حصن ناعم. ومسعود بن سعد من بني زريق 12 قتله مرحب. وبشر بن البراء بن معرور مات من الشاه المسمومة ومن بني سلمة. وفضيل بن النعمان 13 وهو من العرب، مسعود 11 وبشر 12، والثالث عشر فضيل بن النعمان وهو من العرب يعني من أسلم. وعامر بن الأكوع وهو أيضا من أسلم أصاب نفسه على حصن ناعم، يعني ضربه رجع إليه ذباب سيفي، فدفن هو ومحمود بن مسلم في غار واحد في الرجيع. وعمارة بن عقبة بن عباد بن مليل هذا من بني غفار 15، ويسار العبد الأسود تقدم خبره رضي الله عنه هذا 16، ورجل من أشجع هذا اللي لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وله قصة تقدمت هذا 17، وكلهم 17، 4 من أهل مكة والبقية من أهل المدينة. واختلف في الصلاة عليهم، فقائل يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وقائل يقول لم يصلي عليهم، كما اختلفوا في قتل أحد. وقتل من اليهود 93 رجلا، يعني من المسلمين 17 ومن اليهود 93، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبله بن جوال الثعلبي كل داجن بخيبر، الداجن من دجاجة ومن غنم في البيوت وكذا، ويقال أعطاه كل داجن في النطاه، ولم يعطيه من الكتيبة ولا من الشق شيئا. ذكر ابن واقد بيت من الشعر، ابن واقد لا يحرص على الشعر ولا على الجغرافيا البلدان ولا على الأنساب يعني بدقة، هذه تجدها عند غير، تجد الأنساب عند ابن حزم، تجد ضبط الكلمات وضبط الأسماء الرجال وشرح معاني الكلمات تجدها عند الصالحي، تجد الجغرافيا والشعر عند ابن إسحاق، تجد ما في الكتب التسعة عند ابن كثير، هكذا يعني توزعت كتب السيرة بعضها يكمل بعض. الكامل في ابن أثير ما تجد عنده تفاصيل زيادة، خاصة في الفترة النبوية وفترة الخلافة، هو فصل فيما بعد. فقال ناجي بن جندب الأسلمي، ناجي هذا اللي كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، يا عباد الله في من أرغب، ما هو إلا مأكل ومشرب، وجنة فيها نعيم معجب، هذه حداية. وقال أنا لمن أبصرني ابن جندب، يا رب قرن قد تركت أنكب، طاح عليه أنسر وثعلب يأكلن من جثته. قال عبد الملك بن وهب من ولد ناجية، ما زلت أرويها لأبي وأنا غلام، هذه الحداية، الأشعار ستأتي. قال وحصل رهان في قريش، رهان عجيب، قريش تتابع المشهد من بعيد، يعني هذا الآن القشة التي ستقصم ظهر البعيد بعد الحديبية، إن كان أنه عليه الصلاة والسلام فرغ من اليهود فالوجه قريش، بعد بقي أمام له خلاص، العرب كلها ذلت والوفود أتته واليهود فرغ منهم. فقالوا، قال عبد الله بن أبي بكر بن حزم سئل عن الرهان الذي كان بين قريش لما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال نعم، كان حويطب بن عبد العزة هذا من زعمائهم يقول انصرفت من صلح الحديبية وأنا مستيقن أن محمدا سيظهر على الخلق، ولكن تأبى حمية الشيطان إلا لزوم ديني. الله، هذا صريح رضي الله، يعني خلاص أنا مستيقن الآن بعد الحديبية، شوف مع الحديبية كانوا يظنونها لهم، لكن هذا رجل عاقل بعيد النظر، قال والله من الحديبية مستيقن أن محمد سيظهر على جميع الخلق، ولكن تأبى حمية الشيطان إلا لزوم ديني ودين آبائي. فقدم علينا العباس بن مرداس السلمي، سيكون له خبر في حنين، هذا من زعماء سليم، العباس بن مرداس، فخبرنا، قدم علينا في مكة، فخبرنا أن محمدا عليه الصلاة والسلام سار إلى خيابر، يجمعون خيبر خيابر، وأن خيابر قد جمعت الجموع. قال السلمي ومحمد لن يفلت، حتى قال السلمي هذا عباس بن مرداس ومن شاء بايعته أن محمد لن يفلت منهم، خلاص يعني وقع في الكماشة والفخ، من شاء بايعته يعني يمد يمينه وراهنه رهن. قال فقال حويطب فقلت أنا أخاطرك، خطر بمعنى رهن قمار، هو ليس قمار مخاطر، يعني هو نوع مثل ما فعل الصديق في مسألة ألف لام ميم غلبت الروم. قال صفوان بن أمية وأنا معك يا عباس بن مرداس، وقال نوفل بن معاوية وأنا معك يا عباس بن مرداس، وضوى إلي نفر من قريش وقالوا نحن معك يا حويطب بن عبد العزة، سيظهر محمد، أصبح الآن فريقين. فتخاطرنا 100 بعير، اللي ما يصدق كلامه عليه 100 بعير، تقاسمون هذول كلهم 100 بعير خماسا إلى 100 بعير، يعني من 100 إلى 100، يعني بمعنى تعطيني 100 أو أعطيك 100، خماسا ما أدري يعني هل هي مخمسة عليهم أو على السنين، لكن خماسا هكذا. أقول، يقول حويطب، أقول أنا وحيزي يظهر محمد، ويقول عباس وحيزه تظهر غطفان واليهود، فاضطرب الصوت وعلى. فجاء أبو سفيان بن حرب، هذا أيضا أعقلهم كلهم رضي الله عنه أو عاقل، فلما سمع كلامنا قال غلب ولات حيز عباس بن مرداس، لا لم يقل غلب، يقول خشيت ولات من حيز عباس بن مرداس، يعني خشيت أن يهزم حيز عباس اللي يقولون لن يفلت محمد. قال أبو سفيان خشيت ولات حيز عباس بن مرداس، ولات يحلف، فغضب صفوان بن أمية لأنه كان مع عباس، وقال أدركتك المنافية يا أبا سفيان، المنافية يعني كلكم أنت ومحمد في عبد مناف، وهذا جمحي، أدركتك المنافية يا أبا سفيان؟ فسكت أبو سفيان ما رد عليه. قال: وجاء الخبر فيما بعد بظهور النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود وغطفان، فأخذ حويطب وحيزه الرهن كاملا، 100 بعير خذوها. قالوا: وكانت في كلمة من معروف، كانت أيمن تحلف عن خيبر، يعني ما أدري والله ما هي واضحة، وكانت الأيمن تخلف عن خيبر أو تحلف، المهم من كلمة واحدة فقط. وكان أهل مكة حين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تبايعوا بينهم، لا هو عفوا هو يعيد الكلام مرة ثانية، يقول إنهم تحالفوا عن خيبر يعني تراهنوا. فكان أهل مكة حين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تبايعوا بينهم، منهم من يقول يظهر الحليفان أسد وغطفان واليهود بخيبر، وذلك أن اليهود أوعبت في حلفائها فاستنصروهم وجعلوا لهم تمر خيبر سنة. قال: فكانت بين قريش بيوع عظام، يعني مراهنات عظيمة. الآن خبر الحجاج بن علاط السلمي البهزي، هو من بهز من سليم. كان الحجاج يغير في بعض غاراته، يعني مثل عمرو بن أمية قبل الإسلام من الفاتكين هؤلاء، فذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فقدم وأسلم، وحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. وكانت زوجة الحجاج بن علاط هي أم شيبة بنت عمير بن هاشم، أخت مصعب بن عمير، أخت مصعب بن عمير وأبو الروم بن عمير وأبو عزيز بن عمير، عبدرية من بني عبد الدار من أكابر قريش، هذه امرأة السلمي الحجاج بن علاط. وكان الحجاج بن علاط مكثرا ذا مال كثير، لماذا؟ قال: لأن له معادن الذهب التي بأرض بني سليم، له مناجم في مهد الذهب، الآن نسميه مهد الذهب، وكان يسمى معدن بني سليم، فكان له معادن ذهب وضع فيها عبيد وعمال يستخرجون الذهب ويبيع، وكان مكثر، وتزوج القرشية هذه. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر قال الحجاج بن علاط رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي حتى أذهب فآخذ مالي عند امرأتي بمكة، فإن قريش إن علمت بإسلامي وامرأتي علمت بإسلامي لم آخذ شيئا منه، إذن لي أن أقول. يريد أن يفتك ماله بالخدعة، الحرب خدعة. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول، فقال: يا رسول الله لا بد لي من أن أقول، يعني أتوسع في الكلام أو أوري أو حتى أفتك مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل ما شئت، خلاص هذا إذن بالوحي. قال الحجاج: فلما أخذت الإذن خرجت، فلما انتهيت إلى الحرم هبطت فوجدتهم بالثنية البيضاء في مدخل مكة، وإذا بها رجال من قريش يتسمعون الأخبار، قد بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إلى خيبر، وعرفوا أن خيبر هي قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالا وسلاحا، هي قرية الحجاز، يعني أمنع شيء بالحجاز أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتحسسون الأخبار ويتحسبون الأخبار مع ما كان بينهم من الرهان. قال الحجاج: فلما رأوني طلعت عليهم من الثنية، قالوا: الحجاج بن علاط، الحجاج بن علاط عنده والله الخبر، الخبر يا حجاج، الخبر يا حجاج، بلغنا أن القاطع، اللهم صل على محمد، كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم القاطع، يعني قاطع الرحم، لا والله جاءهم الله بصلة الأرحام، بلغنا أن القاطع سار إلى خيبر بلد اليهود وريف الحجاز، فما الخبر؟ قال الحجاج: فقلت: بلغني أنه قد سار إليها وعندي من الخبر ما يسركم. قال: فالتبطوا بجانبي وجانبي راحلتي يقولون: يا حجاج أخبرنا، يا حجاج أخبرنا، يا حجاج، كل واحد يبغى الخبر هو اللي يسبق به. فقلت: لم يلقى محمد وأصحابه قوما يحسنون القتال غير أهل خيبر، ما قبله ما حد يحسن القتال، كانوا قد ساروا في العرب يجمعون له الجموع، وجمعوا له 10,000، وهزم هزيمة لم يسمع قط بمثلها، وأسر محمد أسرى، وقالوا: لن نقتل محمدا حتى نبعث به إلى أهل مكة فنقتله بين أظهرهم بمن قتل منا ومنهم، ولهذا فإنهم يرجعون إليكم يطلبون الأمانة في عشائرهم أصحابه، ويرجعون إلى ما كانوا عليه، يعني من الدين الأول، فلا تقبلوا منهم شيئا أبدا، وقد صنعوا بكم ما صنعوا. الله الله الله الله الله، السليم يكبرها مرة. يعني هذه عقلاهم ما تمشي عندهم، بس عاد السهل تمشي. محمد عليه الصلاة والسلام مأسور، وهزيمة لم تسمع العرب بمثلها، والصحابة سيرجعون يطلبون الأمان في عشائرهم ويرجعون إلى ما كانوا عليه من الدين، ولا تقبلوا منهم وقد صنعوا بكم ما صنعوا. قال فتصايحوا بمكة، قد جاءكم الخبر، قد جاءكم الخبر، قد جاءكم الخبر، قد جاءكم الخبر، هذا محمد ينتظر أن يقدم به عليكم في الحبال والسلاسل. الله أكبر، يظنون أن الله يترك أولياءه. قال الحجاج فقلت أعينوني على جمع مالي الذي عند غرمائي، فأنا أريد أن أقدم فأصيب محمد وأصحابه قبل أن تسبقني التجار إلى ما هنالك، وهم يعلمون أني تاجر. اجمعوا لي مالي، اجمعوا لي مالي عند الغرماء، يعني الآن وظفهم، هم محصلين ديون. قال فانطلقوا في كل وجه يحصلون ديون من الغرماء، حتى قال فجمعوا لي مالي كأحث جمع سمعت به قط، يعني في رمشة عين كل أموال المتفرقة، واللي عند المماطلين واللي عند الكذابين واللي عند الجاحدين أتوا بها بالقوة ونثروها في حجره، هذا اللي يريد. قال وجئت صاحبتي اللي هي أم شيبة بنت عمير، وكان اللي عندها مال مسلفها ووضع عندها ودائع، فقلت لها مالي مالي لعلي ألحق بخيبر فأصيب من البيع قبل أن يسبقني التجار إلى من انكسر هناك من المسلمين، وأخدمك الخادم وأفعل وأفعل. قالت فعدت لي مالي كله حتى لا أفقد منه درهما واحدا. رضي الله عنه، هو مستأذن ذكي، رجل داهية، أخذ حقه من الكفار، الحرب خدعة. لكن في واحد تضرر. قال فسمع العباس بن عبد المطلب الخبر فانخزل ظهره فلم يستطع القيام. والله الوصف، أحيانا أعوذ بالله إذا جاك خبر مفجع ما تقدر تقول، يعني كأن الهيكل العظمي هذا ينهار، انخزل ظهره، الصلب ما يحملك. قال فانخزل ظهره فلم يستطع القيام، فأشفق أن يدخل داره فيؤذى، يأتون السفهاء ويقولون ها، وعلم أن سيؤذى عند ذلك، فأمر بباب داره أن يفتح وهو مستلقي رضي الله عنه، ودعا بابنه قثم، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبها شديدا، قثم هذا مثل جعفر، إذا رأيت من بعيد تظنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يرتجز ويرفع صوته لئلا يشمت به الأعداء، يا بأبي هذا شبيه بالنبي، يا بأبي هذا شبيه بالنبي، هكذا سنذكرها إن شاء الله في ابن إسحاق. قال وحضر باب العباس نفر كثير، ما بين مغيظ محزون، وما بين شامت، وما بين متربص الدوائر، وما بين مسلم ومسلمة مقهورين بظهور الكفر والبغي وبما حصل النبي صلى الله عليه وسلم من الأسر ولأصحابه. فلما رأى المسلمون العباس طيبة نفسه طابت أنفسهم واشتدت منتهم، المنة هي القوة، وأيضا قول الله عز وجل ذو مرة استوى أيضا هي القوة، اشتدت منتهم، ودعا غلاما له يقال له أبو زبيبة أو أبو كذا، لعل إن شاء الله نصححها، أبو زبينة أبو زبيبة، تصحيفات كثيرة. فقال العباس اذهب إلى الحجاج بن علاط فقل، يقول لك العباس الله أعلى وأجل من أن يكون الذي تخبر به حقا. الله أكبر، دائما اعتصم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كل ما أصابك في دنياك شيء اعتصم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، اعتصم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، اعتصم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، سبحان الله العظيم. قال الله أعلى وأجل من أن يكون الذي تخبر به حقا. أخبره الغلام، فجاءه الغلام، فقال الحجاج قل لي أبي الفضل أخلني في بعض بيوتك حتى آتيك ظهرا إذا خلت الطرق ببعض ما تحب، أخلني في بعض بيوتك حتى آتيك ظهرا إذا خلت الطرق ببعض ما تحب واكتم عني. فأقبل الغلام يبشر العباس ويقول أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، فكأنه لم يمسه شيء قط. ودخل عليه أبو زبينة هذا أو الغلام فاعتنقه العباس واعتقه، هذه البشارة، وأخبره بالذي قال. فقال العباس: لله علي عتق 10 رقاب، لا ليس البشير فقط، 10 رقاب، فرحا بنجاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ظهرا جاءه الحجاج فناشده الله وعاهده: لتكتمن علي 3 أيام حتى أبتعد عن مكة وأدخل في حدود دولة المدينة، أكتم علي 3 أيام. فواثقه العباس على ذلك، فقال: فإني أبشرك أني قد أسلمت وحضرت خيبر، ولي مال عند امرأتي وديون على الناس، ولو علموا بإسلامي لم يدفعوا إلي درهما واحدا، وإني قد تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح الله له خيبر، وجرت سهام الله وسهام رسوله فيها، وانتثل كل ما فيها، وتركته عروسا بابنة حيي بن أخطب، وقتل ابن أبي الحقيق، والأمر على كل ما تحب، وهو عروس ببنت حيي بن أخطب. الله أكبر. فلما أمس الحجاج من يومه ذلك العصر خرج من مكة، قال العباس: فطالت علي تلك الليالي 3 المهلة، ودي أتكلم وخايفنا على الحجاج لا يلحقونه. ويقال إنما استنظر العباس يوما وليلة، وإذا كان إنه يغير بيقطع مسافة 5 أيام في يوم ما عليه. فجعل العباس يقول: يا حجاج انظر ما تقول، يعني لما خبره: فإني عارف بخيبر، هي والله ريف الحجاز أجمع، وأهل المنعة والعدة في الرجال، أحق ما تقول يا عباس يا حجاج؟ قال: إي والله إي والله إي والله، لكن اكتم عني يوما وليلة حتى إذا مضى الأجل، إما يوم وليلة أو 3 أيام، والناس يموجون في شأن ما تبايعوا عليه، يعني الخطر السابق والرهان. ها مضى الأجل والناس كلها تموج، وقريش سفها منهم، وللعقلة ترى ما مصدقين، ينتظرون متى يأتي بمحمد في الحديد، والصحابة مأسورين ويدخلون بهم مكة مقهورين، ويباعون أو يطلبون الأمان في عشائرهم، ومنهم من يقتل ولا تقبلوا منهم، وينتظرون أن يشترون من غنائمهم، ينتظرون يموجون، وأهل الرهان يموجون. قال: فلما انتهى الأجل عمد العباس إلى حلة، أجمل حلة عنده، فلبسها، وكان رجل طويل وجسيم وأبيض ومهيب وجميل العباس، ابن عبد الله بن عباس يشبهه في الطول وفي الجسامة والجمال. قال: فلبس إلى الحلة وتخلق بالخلوق أحسن طيب عنده، وأخذ في يده قضيبا عصا، ثم أقبل يخطر كالفحل رضي الله تعالى عنه، حتى وقف على باب الحجاج بن علاط، باب بيت يعني، فقرعه. فقالت زوجتهم شيبة: لا تدخل يا أبا الفضل. قال: أين الحجاج؟ قالت: انطلق إلى غنائم محمد ليشتري منها التي أصابت اليهود منهم قبل أن تسبقه التجار إليها. هذه انطلت عليها الحيلة. قال العباس: فإن الرجل ليس لك بزوج إلا أن تتبعي دينه، إنه قد أسلم وحضر الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بماله هاربا منك ومن أهلك أن يأخذوه، فإن كان لك فيه حاجة فأسلم، وإلا فليس بزوج لك. قالت: حقا يا أبا الفضل؟ قال: إي والله. قالت: والثواقب إنك لصادق، يحلفون بالثواقب النجوم، والثواقب إنك لصادق. ثم قامت تخبر أهلها، انصرف العباس إلى المسجد، وقريش يتحدثون، ليس لهم حديث إلا حديث الحجاج، وينتظرون متى يقدم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديد. فلما نظروا إليه وإلى حاله تغامزوا بينه، وأخذوا يتعجبون من تجلده رغم المصيبة. ثم دخل في الطواف بالبيت، فطاف بالبيت على هينته، فقالوا: يا أبا الفضل، هذا والله التجلد لحر المصيبة، هذا والله التجلد لحر المصيبة. هذا اللي يقول أبو ذؤيب الهذلي. أبو ذؤيب ماتوا عياله 4، ما يدري هو في حر المصيبة ولا في الشامتين. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، حتى كأني والحوادث مروة بصفى المشقر كل يوم تقرع، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع، ولقد أرى أن البكاء سفاهة، ولسوف يولع بالبكاء من يفجع، أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، كم من جميع الشمل ملتئم النوى، كانوا بعيش ناعم فتصدعوا، فلئن بهم فتك الزمان وريبه، إني بأهل مودتي لمفجع. فقالوا: يا أبا الفضل هذا وربك التجلد لحر المصيبة، أين كنت منذ ثلاثة أيام، منذ ثلاثة أيام لا تطلع إلينا؟ أم من المصيبة انخنست في بيتك؟ فقال العباس لما فرغ من طوافه وجلس إليه: كلا والذي حلفتم به، أو الذي يحلف به، لقد فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وجرت فيها سهمان الله وسهمان رسوله، وأذل الله اليهود، وأصبح عروسا على ابنة ملكهم، على ابنة حيي بن أخطب، وضرب أعناق بني أبي الحقيق البيض الجعاد الذين رأيتموهم سادة النظير من يثرب، وهرب الحجاج بماله الذي عندكم وعند امرأته. فقالوا: من خبرك بهذا؟ قال العباس: خبرني الصادق في نفسي، الثقة في صدري. فبعثوا إلى أهله، فبعثوا فوجد الحجاج قد انطلق بماله واستكتم أهله حتى يصبح، فسألوا عن ذلك كله فوجدوه حقا، فكبت المشركون كبتا شديدا. عاد إذا تحمست ثم انصدمت هذه أشد. وفرح المسلمون فرحا شديدا، وأيقنوا بقرب الفتح والنصر، ولم تلبث قريش خمسة أيام حتى جاء الخبر بذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.